القناة الرسمية لنشر صوتيات الشيخ محمد مزيان حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى، فمن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. هما محلان عباد الله لا ثالث لهما، جنة أو نار، فليتخير العبد الدار التي يريد. والمسلم الذي يرجو رحمة الله يريد أن يكون من أهل الجنة. وإن ربكم يا عباد الله قد دعاكم إلى رضوانه وجناته، إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. معاشر المسلمين، هي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا في كتاب ربنا عز وجل، ذكر صفات هذه الجنة، ذكر صفات هذه الجنة يا عباد الله. فتراب الجنة المسك أو الزعفران، وفي الجنة أنهار عظيمة، أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها نهر الكوثر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه المسك أبيض من اللبن، أحلى من العسل، حافتاه الذهب، ومجراه الدر والياقوت، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي رحمهم الله تبارك وتعالى. وعيون الجنة عباد الله عيون عذبة، منها عين الكافور، وعين التسنيم، وعين السلسبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقصور الجنة قصور عظيمة، مبنية من ذهب وفضة، وملاطها المسك الأذفر، تسر الناظرين ويتنعم فيها الساكنون. وفي الجنة عباد الله، وفي الجنة يا عباد الله أشجار، ففيها الحدائق والأعناب، والنخيل والرمان، والسدر المنضود، والسدر المنضود وغير ذلك، وثمر هذا الشجر لا ينقطع، أكلها دائم ما له من نفاد. أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 100 عام ما يقطعها، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سيقان أشجار الجنة من الذهب، قال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الإمام الترمذي. إنه يا عباد الله شيء من صفات الجنة ونعيمها، أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: يجعل المرء يطمع في هذا النعيم الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض. واعلموا رحمني الله وإياكم، كما أن ربكم جل وعلا قد دعاكم إلى جناته، فقد حذركم سبحانه من ناره العظيمة، من نار جهنم يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد جاء في الكتاب والسنة بيان شيء من جحيم جهنم وذكر لصفاتها يا عباد الله، مما يجعل المرء يخاف منها ويحذر من هذه النار. صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في كتاب ربنا أن حر هذه النار عظيم جدا يا عباد الله. فنار الدنيا التي تعرفونها في دنياكم هذه هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. وطعام أهل الجنة وطعام أهل النار عباد الله هو الزقوم، شجر خبيث كريه المطعم والمذاق، كريه المنظر، لا يغني ولا يسمن من جوع. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، ومع ذلك فهي طعام أهل النار يأكلون ذلك يا عباد الله. فإذا أكلوه التهبت بطونهم فيستغيثون ويطلبون ماء فلا يجدون إلا الماء الذي بلغ غاية عظيمة في شدة الحر، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت عباد الله. بل ويصب أيضا ويصب على رؤوسهم من الحميم، فيصهر ما في بطونهم والجلود حتى ينقلع اللحم من وجوههم من شدة حر ذلك الماء، والعياذ بالله. وإن سألت يا عبد الله عن لباس أهل النار فهو لباس الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، لا يزيدهم ذلك اللباس إلا اشتعالا، فلا يقيهم من حر نار جهنم والعياذ بالله. وهذا أيضا عباد الله شيء مما جاء في الوحيين من بيان وصف النار وجحيمها العظيم. والله المستعان. اللهم إنا نستعيذ بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. ولا شك أن كل مسلم حين يسمع عن الجنة والنار يا عباد الله يخاف النار ويفرق منها ويرجو أن يكون من أهل الجنة، فهذه الغاية التي يعمل لها المسلم ويسير إليها منذ ميز وكلفه الله سبحانه وتعالى، يعمل صالحا ويرجو ذلك الثواب العظيم والنعيم الأبدي المقيم، ويخاف من نار شديد حرها، بعيد قعرها، كريه طعامها، سرمدي عذابها. عباد الله، إن سألتم عن الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة وينجيكم من النار فتفوزون فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاعلموا رعاكم الله أن هذا الطريق يبدأ من هذه الحياة الدنيا وينتهي عند باب الجنة. ذلكم هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله المستقيم الذي هو اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فمن يريد النجاة من النار والفوز بالجنة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا عباد الله يتبع المرء ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم ويطيعه صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا هو صراط الله المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة وينجيك من النار يا عبد الله. فإن الواجب علينا أن نصدق نبينا فيما أخبر وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على اتباعه وطاعته، لأن اتباعه وطاعته هو الطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وفي البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن الملائكة الكرام ضربوا مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وبعث داعيا، بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: الدار هي الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فتعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وتربوا على يد نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الفلاح كل الفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو باتباعه وطاعته ولزوم سنته صلوات ربي وسلامه عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. رواه الإمام مسلم. يحذره من الابتداع في الدين ويحثهم على لزوم سنته إن كانوا حقيقة يريدون الجنة والفوز بها والنجاة من النار. فضرب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم المثل الأعلى في لزوم هديه ولزوم سنته واجتناب البدع والمحدثات. هذا الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين وصل إلى الحجر الأسود ليستلمه قال رضي الله تعالى عنه مخاطبا الحجر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا عباد الله يحرص الصحابة على اتباع سنة نبيهم، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حب قد ترجموه بصدق اتباعه واتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع في دينه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. وإن شئنا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو واجب علينا، فينبغي أن نحبه كحب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، مترجمين الحب بصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره صلوات ربي وسلامه عليه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا له أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد عباد الله وهو جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا غرو بعد ذلك أن تحبه القلوب التي تتدفق دما وروحا يا عباد الله. لكنه الحب الذي ينبغي أن نتأسى فيه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري جاء حديث قصة الحديبية حديثا طويلا، وجاء فيه أن عروة بن مسعود حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من طرف قريش، جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليهم، فقال: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا كانت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون وما يحدون النظر إليه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. لما رجع عروة بن مسعود إلى قومه قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. الله أكبر عباد الله. صدق عروة فيما قال: لا يحب أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولكن يا أمة الإسلام، إنه الحب المترجم بصدق المتابعة واقتفاء الأثر، بصدق المتابعة واقتفاء الأثر وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل اللحظات والأوقات. فالحبيب فالمحب لا ينسى حبيبه أبدا، يتذكره في كل الأوقات على مر الأيام والشهور والأعوام. إنه الحب يا عباد الله الذي يحرص فيه المرء على أن يصدق فيه فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحب الذي يخالف فيه المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فهكذا أمة الإسلام، إن أردتم الفوز بالجنة والنجاة بالنار والنجاة من النار، فعليكم باتباع نبيكم والحرص على سنته وتوقيره وتعظيمه وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، وعليكم بلزوم منهج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر اختلاف الأمة وذكر أنه لا ينجو من الجماعات، من جماعات الأمة المختلفة التي كلها في النار إلا جماعة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم في وصفها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي المسلم، بالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى ليست تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: ويوم يعظ الظالم على يديه فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يندم هذا الظالم يوم القيامة أن فارق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا أخرى يتبع فيها غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فيندم يوم القيامة حيث لا ينفع الندم ويتحسر، فيعظ على يديه تأسفاً وحسرةً يا عباد الله. فلذلك معاشر الكرام، اتقوا الله جل وعلا، واحرصوا على لزوم هدي نبيكم ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم حتى تنجو من الندم والحسرة يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه الندم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن كان إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: هذا شرف لأهل الحديث أن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، احذروا واعلموا أن المرء يحدد طريقه في هذه الحياة الدنيا، وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا يحدد طريقه من اليوم. فالطريق في الدنيا واسع، ولكن في الآخرة ليس ثمة إلا طريقان، ليس ثمة يا عباد الله إلا طريقان: إما أن تكون متبعا لغير النبي صلى الله عليه وسلم فتهلك، وإما أن تكون متبعا لنبيك مقتفيا لأثره معظما لسنته عاضا عليها بالنواجذ متمسكا بها كالقابض على الجمر في زمن تكثر فيه الفتن والبدع، فإنك تكون من إخوانه الذين يفوزون ويفلحون يا عباد الله. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى رؤيتهم، بل ويتمنى رؤيتهم صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابه يوما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: وددنا أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني لم يأتوا بعد. لم يأتوا بعد، أي هم من بعده، وأنتم من إخوانه يا عباد الله، يا من تتمسكون بسنته وتلزمون هديه صلى الله عليه وسلم. تمعن في هذا الحديث واجعله نصب عينيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يراك يا عبد الله، يتمنى أن يراك يا من التزمت سنته، يا من التزمت هديه، يا من اجتنبت البدع والمحدثات، يا من صبرت واصطبرت على سنته. يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراك. حتى إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف إخوانه يوم القيامة حين يأتون إلى الحوض، حين يأتون إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم فإنهم غر محجلون من آثار الوضوء. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنما هي أيام والعبد يخرج من هذه الدنيا ولا يدري متى يفجعه الموت. فعليك يا عبد الله أن يأتيك الموت وأنت على خير، وأنت محب لنبيك صادق في حبه مقتف أثره حريص كل الحرص على اتباع سنته معظما لها. فإنك إن مت على هذا، على السنة والتوحيد، مت على خير. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.